جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل يجب علي إذا تبت إلى الله وكنت قد اغتبت أناسا كثيرين، هل يجب علي أن أبلغهم وأستميحهم من ذلك أو لا يجب؟ التوبة سارية، التوبة سارية، وتذكرهم بالخير الذي تعلمه منهم، تذكرهم بالخير الذي تعرفه منهم في المجالس التي ذكرته فيها السوء. لكن إذا تيسر سلاحتهم على وجه لا يكون في خطر ولا أذى فهو أحرى. إذا تيسر أن تقول لفلان: قد تكلمت في عرضك سابحي، هذا طيب، أنت مأمور بالتخلص من عفون في الدم والماء والعرض. لكن الغالب أنك إذا قلت لأحد ذلك يغضب ويتغير، وربما لم يسمح، فتوبة من ذلك وذكرهم بالخير الذي تعرفه عنهم في المجالس التي ذكرته فيها بالشر يكفي إن شاء الله. ولكن إذا تيسر أنك تستبيح لم تعرف حاله، وأنك إذا استبحته يسمح ولا يكون في ذلك شر، فهذا حسن. إذا ظننت أنه يسمح لك إذا استبحته وأنه لا ترتب عليه شر، فهذا من باب الحيطة، هذا حسن. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا لاحظت على زوجتي أنها تعادي والدتي بكل وضوح، فهل يجب علي طلاقها؟ هذا في تفصيل يمكن تعديلها ونصيحتها وتوجيهها إلى الخير حتى تستقيم مع الوالدة، فعلت ذلك. وهكذا الوالدة إذا أمكن أن تصلح بينها وبينها بكلام الطيب والأسلوب الحسن فهذا أطيب. أما إذا كانت تؤذي الوالدة يترتب على بقائها أذى للوالدة فالواجب إفراقها، لأن هذا من عقوق الوالدة. المقصود إذا كانت المرأة تؤذي الوالدة فالواجب إفراقها، إلا أن تسمح الوالدة وتقول: لا تفارقها وأنا أتصبر وترى المصلحة في عدم فراقها، فالأمر إليها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل القنوط بسبب النوازل يجوز في الظهر والعصر، وهل يكون جهرا؟ نعم، أقول في النوازل يجوز في جميع الأوقات الخمسة، قد قانت النبي صلى الله عليه وسلم في الأوقات الخمسة في النوازل، والغالب أنه يقرص في الفجر والمغرب عليه الصلاة والسلام. فإذا قنت في الفجر كفى، أو في الفجر والمغرب كفى، وإن قنت في الجميع فلا بأس. والنوازل هي ما يصيب المسلمين من الحروب التي تضرهم، قد قانت النبي صلى الله عليه وسلم على أحياء من العرب تعدوا على المسلمين قد قانت عليه شهرا يدعو عليهم ثم ترك، قد كان يغلط قبل الفتح يدعو على أشخاص من أهل مكة ويدعو للمستضعفين في مكة عليه الصلاة والسلام. فالقلوص النوازل مشروع في جميع الأوقات، ولكن إذا خص من ذلك المغرب والفجر فهذا هو الغالب فعله عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هناك معنى لحديث شريف: من صلى العشاء والقيام وراء الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، هل يعني ذلك في رمضان أو في غيره أيضا؟ جزاكم الله خيرا. يا صلى هذا الإمام في رمضان، لأن هذا ورد في رمضان، كتب الله له قيام ليلته، يصلى معه حتى ينصرف، فإنه يكتب له قيام ليلته. وهذا فيه تحريض على الجماعة وترغيب في الجماعة لصلاة التراويح وصلاة القيام في العشر الأخيرة مع الإمام. أما في بقية الليالي فلا أعلم ما يدل على ذلك، ويأتي ولكن يرجى لمن صلى مع أخيه في بعض الليالي أو مع إخوة الله صلى معهم جماعة وأمهم بعضهم، يرجى لهم في ذلك الخير العظيم، لأن هذا فيه التعاون، فيه تعاون البر والتقوى، فيرجى أن يعمهم الحديث كما لو كان ذلك في رمضان. أما الفريضة فريضة العشاء هذا فيه نفس الحديث، إذا صلى العشاء في جماعة كان كمقام نصف الليل، وإذا صلى العشاء والفجر في جماعة فكان مقام الليل،

كأمك أو أختك أو خادمة أو ما أشبه ذلك الذين يفلتون غيرك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلو أن رجل امرأة فإن الشيطان تلهما، فإذا كان معكما رابع ما صار الشيطان هالك، فلا بأس أن تجلسي أنت وزوجة أخيك ومعكما الوالدة معكما أخواتك، لا مع تحجبها وابتعادها عن أسباب الفتنة، وهكذا زوجة عمك وخالك ونحو ذلك، وهكذا وجود المرأة من الجيران في البيت ومع أهلك تكلمك وتكلمها فيما يتعلق بمسائل الجيران أو بالتحية والسلام أو ما أشبه ذلك على وجه ليس فيه تهمة ولا ريبة. جزاكم الله خيرا. هل يجوز أن أسجد للتلاوة في وقت النهي؟ نعم، لا حرج، ليست في صلاة، ثم الصلاة تجوز في وقت النهي إذا كانت من ذوات الأسباب كصلاة تحية المسجد وصلاة الوضوء وصلاة الطواف إذا طاف الإنسان بعد العصر، يصلي تحية المسجد في العصر، يصلي صلاة الطواف في العصر، ما لا حرج في هذا. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز للرجل أن يدرس البنات الصغار دون السابعة؟ لا حرج في ذلك، لأنهن ليس من أهل العورة، لكن جعلهن عند النساء أولى وأحوط، لأن قد يجد التساهل، قد يوجد فيهن من تجاوز السبع أو وصل إلى التسع، فالذي ينبغي سد هذا الباب وألا يتولى تدريس البنات إلا النساء وإن كنا صغارا، حتى لا يتوسل ذلك إلى تدريس الكبيرات والفتنة. وهكذا صغار من الرجال يتولى تدريسهم الرجال ولا يتسهل في ذلك مع النساء، لأن إذا فتح الباب تساهل الناس في هذا الأمر، فالأولاد الصغار يدرسهم الرجال كالكبار، والبنات الصغيرات يدرسهن النساء كالكبيرات، سدا للباب وحسبا لأسباب الفتنة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى الجمهورية العربية السورية عبر رسالة بعث بها مستمع يقول محمد حلمي. أخونا يقول: إن زوجتي تعمل حلاقة للسيدات من قص للشعر وتجميل وصباغ وغير ذلك، وأنا بحاجة لهذا العمل وهي كذلك، لأننا في حاجة إلى شيء من المال، فهل هذا العمل حلال أم حرام؟ لا لا لا بأس لي، إذا كان المأخوذ جائزا إذا نشطتهن وكدت رؤوسهن وأخذت الشيء الزائد الذي ترى المرأة أخذه من أطراف عمائلها للتحسين لا حرج في ذلك، ولكن لا يجوز أن تأخذ شيئا من المرأة إلا بإذن الزوج إذا كان شيء له أهمية، فالمرأة ليس لها أن تأخذ من شعرها إلا وزوجها آذن، إلا إذا كان الشيء الخفيف اليسير الذي دعت الحاجه إلى أهله، والغالب أن مثله لا يمنعه الزوج كالأطراف اليسيرة وما أشبه ذلك، فلا حرج في ذلك. هكذا مشطهن كتسميع المسك المعتاد الذي ليس فيه تشبه في الكافرات، لم يزل الناشطات ينشطن من النساء في عهد النبي عليه الصلاه والسلام، فالناشطه التي تعدل الراس وتحسنه لا حرج فيه، لا حرج في ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكرا لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.